بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحرم بالإحرام صيد البحر والأنهار والآبار والعيون، ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفة والسرطان كالسلحفات والسرطان نعم، ونحوهما، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة إلا في الحرم ولو للحلال، كصيد من آبار الحرم وبركة ماجن نعم بالنون، لأنه حرمي نعم أشبه صيد لأنه حرمي أشبه صيد الحرم، ولأن حرمة الصيد للمكان فلا فرق. نعم. وطير الماء، هذا موضع بركة ماجن، موضع بمكة، وقد عرفه عندكم المحشي نقلا عن تواريخ مكة بأن الآن يعرف بدار الهجرة وهو بالقرب من هذا الموطن. نعم. وطير الماء والجراد من صيد البر فيضمن بقيمته في مكانه، لأنه متلف غير مثلي، لأنه متلف غير مثلي. وعن الإمام أحمد رواية يتصدق بتمرة عن جرادة، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال مالك: عليه جزاء الجراد بحكم حكمين، لما رواه عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال. فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. نعم. وروى أيضا يعني قضاء بتمرة. نعم. وروى أيضا عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أصبت جرادة وأنا محرم. فقال: أطعم قبضة من طعام. وللشافعي مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وله أيضا أن عمر قال لكعب: في جرادتين قتلهما، ونسي إحرامه ثم ذكره فألقاهما: ما جعلت في نفسك؟ قال: درهمان. قال: بخ، درهمان خير من 100 جرادة. نعم. فإن انفرش الجراد في طريقه فقتله بمشيه فعليه جزاؤه. وعن الإمام أحمد رواية لا يضمن الجراد، لأن كعبا أفتى بأخذه وأكله وقال هو من صيد البحر. نعم. والمذهب أن الجراد يضمن بقيمته وأنه من صيد البر كما تقدم. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحرم بالإحرام صيد البحر والأنهار والآبار والعيون، ولو كان مما يعيش في البر والبحر. وهذا لأن الله جل وعلا يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، اتقوا الله الذي إليه تحشرون. فالصيد الذي تقدم معنا الكلام عليه هذا الصيد البري غير المستأنس المتوحش بطبعه، هذا يحرم صيده على المحرم. وإذا كان كذلك فيباح للمحرم ما كان عكس الأول، وهو صيد البحر من السمك والسلاحف والسرطانات والربيان الجمبري وأبو مقص ونحو ذلك مما يقال عنه من هذه البحريات، فإنها صيد بحر. وما كان منها يعيش في البر والبحر فهو أيضا من صيد البحر، فالسلحفاة تضع بيضها في البر ثم تعود إلى البحر وتعيش أيضا في البر، لكن أكثر عيشها في البحار والمياه، مياه الأنهار والعيون، فإنها تحل للمحرم لقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، إلا إذا كانت هذه في الحرم، يعني هذه المذكورات في الحرم. فمثلا لو جرى ماء من عين وصار فيها هذا المذكور فإنه ولو كان حلالا من سكان مكة لا يحل له، ولهذا قال كصيد من آبار الحرم، إلا في الحرم ولو للحلال، كصيد من آبار الحرم وبركة ماج، بركة موضع يجتمع فيه الماء معلوم لأنه حرمي، العلة فيه حرمي، فله حكم صيد الحرم لأنه أشبه لحرمة المكان. فلا يؤخذ. وطير الماء مثل النورس طير ماء، ومثل البجع طير ماء، والأوز طير ماء، والبط طير ماء، ومثل اللقلق طير ماء، معروف عند العرب من قديم أنه طير ماء. وحاكم جاء على أبلقي كعقعق جاء على لقلقي، يقول ناظمهم. فالشاهد أن هذا طير الماء حكمه حكم الطائر البري لأنه يفرخ ويبيض في البر، والماء إنما يدخله لأخذ العيش منه، يأخذ منه السمك فيصيد السمك والديدان البحرية ونحوها، يغطس ثم يخرج. فهذا الطائر وإن كان له أعشاش في الأشجار أحيانا البحرية لكنه يلحق بالبري لأنه بري يفرخ ويبيض في خارج الماء، فأشبه السمك ولا غير السمك؟ غير السمك، لأن السمك يبيض في الماء، أما هذا لا، يأخذ قوته من الماء ويعيش في الأعشاش سواء كانت على أشجار طويلة في البحار والأنهار أو في البرور، يخرج إلى الجوانب الصخرية وحواف البحار والأنهار فيعيش يبيض فيها، يعشش فيها ويبيض فيها. فهذا له حكم طير البر، حكمه سواء، ولهذا يكون فيه ما يكون في صيد البري. فيضمن بقيمته، هذا الجزاء يضمن بقيمته، يقوم ثم يدفع القيمة ويشترى بها طعام ويتصدق به. والجراد من صيد البحر فيتصدق فيه إما بقبضة من طعام وإما بتمرة كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا قضاء عمر رضي الله تعالى عنه، ومروي عن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ولما سأل كعبا عن ذلك قال فيه درهم، فقال له عمر لأنك تجد الدراهم، تمرة خير من جرادة، والتمرة أقل من أن تكون إيش بدرهم، والتمرة تشبه الجرادة، التمرة تشبه الجرادة في حجمها، وخاصة إذا كانت الجرادة كبيرة فأشبه ما يكون بها الحلوة من التمر، هذه التي تأتيك هكذا، فهذا تشبه الجرادة تماما، وفي وزنها إن لم تكن أزيد وزنا منها. فيتصدق بقبضة من طعام أو شيء من تمر ونحو ذلك. لكن لو كان الحاج في موسم الجراد، موسم انتشار الجراد، فانفرش الجراد في طريقه، وهذا يحصل لنا الآن حينما نسافر في الطريق إلى مكة، فإن بعض الأحيان نكون محرمين ويكون في موسم الجراد، فإنك إذا قتلته بمشيك فمثل هذا لا جزاء عليك فيه، لأنك ما قصدت لا صيده ولا أخذه وابتليت به. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا إنه لا يضمن، هذا الذي يظهر لي، وذلك لأن الإنسان يبتلى به، فلو كان على دابته أو على سيارته أو انبسط الجراد في الأرض ولا يراه وهو سائر في الليل فإنه لا شيء عليه بذلك. نعم. وإن أتلف بيد طير لحاجة كالمشي عليه، لكن الفرق بين هذه والصورة الأولى، الأولى أنه يأخذه متعمدا، يأخذه متعمدا الجرادة والجرادتين والثلاث صيد، أما الحالة الثانية لا، ابتلي به فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم. وإن أتلف بيد طير لحاجة كالمشي عليه فعليه جزاؤه، لأنه أتلفه لمنفعته، أشبه ما لو اضطر اضطر إلى أكله، بخلاف ما لو وقع من شجرة على عين إنسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه. نعم، هذا إذا وقع في طريقه بيض الطير لحاجة، مثلا لو كان يمشي بسيارته على حافة النهر هذا، أو بدابته على حافة النهر هذا، ليس له إلا هذا المكان، جبل ونهر والطريق بينهما، وكان في موسم تبيض الطير، فحاول ولكن شق عليه، ينزل كل قليل ويرفعه عن الطريق، هذا في مشقة، فإن احتاج إليه للمشي عليه فعليه الجزاء، يعني يقوم بدراهم ويتصدق بها. نعم. وإذا ذبح المحرم الصيد، والظاهر أنه إن كان مما يصعب الاحتراز منه فلا شيء عليه، لأن هذا مشقة والله جل وعلا يرفع عنك المشقة، أما إذا كان قليلا ويسيرا ويستطيع إزالته ويمشي في موضع موضعين فإنه عليه أن يزيله، أما إذا صار مثل الجراد الذي يرتطم بالسيارات في مواسم انتشار الجراد، والذي عبر عنه المصنف هنا بقوله فإن انفرش، انفراش الجراد يفرش الأرض كما ترون في بعض الأيام، يأتينا في المسجد النبوي في الساحات يغطي الساحات، فمثل هذا أنت ما تقصد دعسه، لكن كيف تمشي في مشقة، ترون هذا في الأيام التي يكثر فيها الجراد، فإذا كان الحاج محرما وانفرش الجراد في طريقه على هذا النحو هذا في مشقة عليه، كيف يمشي لا شيء عليه. وهكذا لو كان البيض منفرشا على نحو ما ذكرنا فإنه يكون كانفراش الجراد لا شيء عليه، أما إن كان سهلا أو قليلا يزيله فإنه يضمنه بمال، بمال بالقيمة، لأنه أتلفه حينئذ هنا للمنفعة، فهو شبيه بما لو أخذه للأكل، بخلاف ما لو كان مارا فطاحت البيضة من العش على رأسه أو على عينه فدفعها بيده فانكسرت، هذا لا شيء عليه فيه. نعم. وإذا ذبح المحرم الصيد وكان مضطرا فله أكله، يعني الجوع، وذكرنا هذا في أيام الحج السابقة، لو فرضنا أن زاده سرق وهو في الطريق إلى مكة فما أمامه إلا أن يصيد، فصاد صيدا أكل منه وحمل الباقي معه جففه ليأكله في الطريق، فمثل هذا مضطر، وينظر في هذا المصيد هل له مثل أو مما لا مثل له، فإن كان له مثل فإنه يحكم فيه بالمثل، وما لا مثل له يحكم فيه بالقيمة، فإذا كان محتاج إلى أكله فإنه يأكل يصيد ويأكل، مع أن الصيد على المحرم لصيد البر حرام، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإذا اضطر إليه على هذه في هذه الصورة فإنه يجوز له. نعم. وإذا ذبح المحرم الصيد وكان مضطرا فله أكله، ولمن به مثل ضرورة الذابح لحاجة الأكل، وما ذبحه المحرم من الصيد ميتة في حق غير المضطر. قال في المبدع: فإذا ذبحه كان ميتة. ذكره القاضي. قال الشيخ منصور البهوتي: وكلام صاحب الإقناع كالمنتهى يقتضي أنه ميتة في حق غير المضطر، ومذكى في حق المضطر. ومذكى في حق المضطر. نعم، ميتة في غير المضطر ومذكى يعني حلال في حق المضطر، ومذكى يقتضي أنه ميتة في حق غير المضطر ومذكى في حق المضطر، فيكون نجسا طاهرا بالنسبة إليهما، وفيه نظر. قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي في شرحه للعمدة: يمكن الجواب بأن لا نسلم أن كلام الإقناع والمنتهى يقتضي ذلك، إذ الظاهر أن معنى قولهما إنه ميتة أي كالميتة في الحل والحرمة، لا من كل وجه حتى في النجاسة، إذ المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه، ويدل على ما ذكر تفريعهم على ذلك أنه لا يباح إلا لمن يباح له أكلها، والله أعلم. انتهى كلامه في شرح العمدة. نعم، فكونه ميت في حق غير المضطر ومذكى في حق المضطر فيحرم على غير المضطر ويحل للمضطر كما تحل له الميتة، هذا باب، ويحرم على غير المضطر الذي لا حاجة له بالصيد ولا أكله وهو محرم، هذا باب آخر. وأما أنه يصبح نجسا هذا فيه نظر، فهنا الحرمة لا لكونه نجس، ولكن لأن هذا مضطر فأبيح له كما أبيحت الميتة له، فأن يصيد من باب أولى، إذا كان مضطرا وأبيح له أكل الميتة فلا أن يصيد من باب أولى، يجوز له ذلك. وأما غير المضطر فهو حرام عليه لأنه على الأصل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهذا التحريم لا يقتضي النجاسة، والتشبيه له بالميتة إنما هو في الحل والحرمة لا في النجاسة، إذ النجاسة وجه ثاني زائد، وذلك لأننا إذا قسنا على الميتة في جواز الأكل فإننا لا نقيسه عليها في النجاسة، لأن هذا مذكى، وفرق بين الميتة وهو ما أزهقت حياته بغير زكاة شرعية وبين ما ذكي، وإنما المانع لغير المضطر هو عدم الحاجة التي توجب وتلجئ حتى يقع ضرورة له هذا الحكم وهو الجواز، لأنه ممنوع بالإحرام بسبب الإحرام ولا حاجة. فلا يلزم من كوننا نقول إنه ميت في حق غير المضطر أن تكون نجستان، لا، وذلك لأن المشبه كما قال الشيخ عثمان رحمه الله لا يمكن أن يجتمع مع المشبه به في جميع الوجوه، لكن في أغلبها، قال فلان مثل فلان أو يشبه فلانا لا بد من فارق، لكن الشبه هو الغالب فجعلك تقول فلان يشبه فلانا. فالمشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه، ولكن يعطى في أغلب الوجوه أو في بعض الوجوه، وهنا أعطي هذا حكم الميت في بعض الوجوه أنه لا يحل له لأنه محرم وغير مضطر. نعم شيخ، يعني ممكن أن يقال مثلا ميت حكما لا حقيقة؟ لا، المراد به في حكمها صحيح، لكن ليس المراد به النجاسة. نعم، لا تحل له لأنه غير مضطر وهو ممنوع بإحرامه. نعم، وقال عثمان أيضا في حاشيته على المنتهى معنى قوله ميتة أي كميتة في التحريم لا في النجاسة بقرينة قولهم فلا يباح إلى آخره، فيكون طاهرا في حق الجميع مباحا في حق المضطر لا في حق غيره، لأن التحريم لحرمته لا لنجاسته. كما قلنا التحريم لحرمة صيده، لحرمته يعني لحرمة صيده، لا لأنه نجس، لا لأنه نجس. وشرح الشيخ عثمان للعمدة المسمى هداية الراغب، شرح عمدة الطالب للبهوتي، من أجمل الشروح على اختصاره عند الحنابلة، كتاب محرر مختصر جدا جميل. نعم، وله استدراكات كما ترون على بعض مشايخ المذهب وعلماء الحنابلة المتأخرين، واستدراكاته محررة رحمه الله تعالى. نعم، وقال الشيخ مرعي في غايته هو ميتة نجس في حق غيره لا في حق نفسه، انتهى. وقال الشيخ سليمان بن علي في منسكه، نعم، هذا جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي. نعم، ومنسكه مطبوع، قد طبع مؤخرا قبل سنة أو سنتين. نعم، وقال الشيخ سليمان بن علي في منسكه وكان ما ذبحه لغير حاجة أكله. نعم. وكان ما ذبحه لغير حاجة أكله ميتة على جميع الناس، ولحاجة أكله ميتة نجسة في حق غيره لا في حق نفسه. نعم، انتهى. قلت ما قاله الشيخ عثمان وجيه، وإن كان خلاف ما ذهب إليه منصور ومرعي وسليمان، والله أعلم. نعم، يعني الذي قاله الشيخ عثمان وجيه، أوجه مما قاله شيخ المذهب الحنبلي وهو منصور بن يونس بن إدريس البهوتي رحمه الله، وأوجه مما قاله مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف الكرمي صاحب الغاية، وأوجه مما قاله الشيخ سليمان بن علي رحم الله الجميع. فكلام الشيخ عثمان بن قايد النجدي وجيه أوجه، وذلك أن الأمر إنما يشبه هذا في الحرمة لا في النجاسة، فهو طاهر في حق الجميع المضطر وغير المضطر، مباح في حق المضطر، محرم في غير المضطر لأجل تحريمه عليه أثناء إحرامه لا لأجل نجاسته، لأن الله جل وعلا يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم، لو كان ميتة نجسة في حق غير المضطر من المحرمين، معنى هذا أن غير المحرم أيضا يلحق به، أليس كذلك؟ لأنه ميتة نجس، فالميتة محرمة على غير المحرم، حتى ما هو بس المحرم غير المضطر، فلو جاء غير محرم حلال يريد أن يأكل منه بناء على القول بالنجاسة أنه ميتة كالميتة بالنجاسة يحرم حتى على غير المحرم على الحلال. وهذا وجه كون فيما قالوه نظر، كون فيما قالوه نظر، لأنه لو كان ميتة نجس كالميتة من كل وجه، نعم من كل وجه، يكون في حق المحرم المضطر مستثنى، في المحرم غير المضطر لا يستثنى، فيلحقه أيضا الحلال. ألا يرد عليه الحلال؟ لو أراد الحلال أن يأكل من هذا الصيد وقلنا إنه نجس كالميتة سواء، ألا يحرم أيضا على الحلال؟ الميتة تحرم على الحلال ولا لا؟ تحرم ولا لا يا إخوان؟ فإذا كان كذلك فإن الحلال يدخل في هذا التحريم. وهذا وجه كون في كلامهم رحمهم الله تعالى نظر، وهو نظر بين. نعم. قال في المنتهى وشرحه: وكان ما، ولهذا المصنف رحمه الله ابن جاسر رحمة الله عليه قال ما قاله الشيخ عثمان وجيه، استوجهه واستظهره على ما قاله شيخ المذهب منصور بن يونس، وعلى ما قاله الشيخ مرعي، وعلى ما قاله الشيخ سليمان. والشيخ سليمان والشيخ عثمان بن منصور متعاصران، جد شيخ الإسلام محمد الوهاب والشيخ منصور البهوتي متعاصران، هذا في مصر وهذا في نجد. نعم. قال في المنتهى وشرحه: وكان ما ذبح لغير حاجة أكله ميتة نصا، ولو لصول عليه. نعم. لأنه محرم، يعني لو كان هذا المذبوح لصول، الصائل تقدم معنا أنه إما أن يكون مأكولا وإما أن يكون غير مأكول نجس محرم الأكل، فلو صال عليك وعل، لو صال عليك وعل يريد أن ينطحك بقرونه هذا يقضي عليك، فلو قتلته مأكول اللحم هو ولا لا؟ هذا هو مأكول اللحم، فلو صال عليك هذا وذبحته أو قتلته فهذا معنى قوله وكان ما ذبح لغير حاجة أكله ميتة نصا ولو لصول عليه. فيتصور صولان ما كان مأكولا في هذه الصورة كالوعل ونحوه، نعم، لأنه محرم عليك. فأنت الآن لو ذبحته بقصد إيش؟ دفع صوله عنك، نعم، لكنه لا يجوز لك أن تأكل منه، لأنه إنما رخص لك ذبحه في ذبحه لأجل أن لا يقتلك، نعم، فلحق بالمفترسات، نعم، لأنه محرم لمعنى فيه لحق لله تعالى، لحق لله تعالى، وهو تحريم الصيد على المحرم، نعم، كذبيحة المجوسي فساواه فيه وإن خالفه في غيره، نعم، ومفهومه إن كان لحاجة أكله فمذكى لحل فعله، وقاله في الفروع توجيها، وقال القاضي ميتة انتهى، نعم، ونص عبارة الفروع ويتوجه حله لكل أحد، نعم. قال منصور في حاشية المنتهى: فظهر لك أن تقييده بقوله لغير حاجة أكله على بحث صاحب الفروع، لكن في كلامه الآتي تبعا للتنقيح أنه ميتة في حق غير المضطر الذابح له، ومقتضاه أنه مذكى في حق الذابح، وهو مخالف لكلام الأصحاب كما يعلم من الإنصاف وغيره. نعم، هذا المراد منه أنه إذا كان هذا الصائل مما يؤكل وذبحه لدفع صوله عليه لا لغير الأكل، لا للأكل، فهو محرم عليه، لأنه إنما ذبحه للدفع عن نفسه، دفعه للذبح عن نفسه، فيبقى تحريم أكله منه لكونه صيد بر محرم عليه الأكل منه لعموم الآية السابقة: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهذا من صيد البر، وهو إنما قتله لدفع الشر عن نفسه لا لأكله، لأنه غير مضطر إلى الأكل منه، فالذبح حينئذ له لدفع الصول، ولذلك قال لغير حاجة أكله. فإذا كان ذبحه لغير حاجة أكله فهو محرم عليه هو، لكن يكون حلالا لغيره، كما قلنا في الرد على من قال إنه ميت نجس، كما في كلام الذين تقدموا: الشيخ منصور، الشيخ مرعي، والشيخ سليمان بن علي. واستوجه المصنف كلام الشيخ عثمان بن قايد رحمه الله تعالى، ونحن أوردنا قلنا إذا كان كذلك فمعنى حتى غير، إذا كان ميتة نجسة فمعنى حتى غير المحرم لا يحل له. فجاءت عبارة صاحب الفروع وهو بن مفلح رحمه الله حيث قال: ويتوجه حله لكل أحد، يعني غير من قتله، وهذا دليل على أنها في هذه الصورة، أنه في هذه الصورة ليس كالميتة من كل وجه، فهو ميتة في حقه من وجه غير المضطر، لأنه محرم لأجل حق الله تعالى، ولكنه يتوجه أن يكون حلالا لكل أحد لأنه مذكى، لأنه مذكى. نعم. ويبعد جدا أو يمتنع أن يكون مذكا في حق الذابح ميتة في حق غيره. نعم. انتهى ملخصا. صحيح، كيف يكون في حق الذابح المضطر مذكى وفي حق غيره غير مذكى يكون نجسا؟ يبعد جدا. نعم. وأجاب الشيخ عثمان على قول الشيخ منصور هذا بجوابه المتقدم قريبا. نعم. قال في المنتهى وشرحه: ولمحرم احتاج إلى فعل محذور فعله ويفديه، وكذا لو اضطر كمن بالحرم إذا اضطر إلى ذبح صيد، فله ذبحه وأكله وهو ميتة في حق غيره، فلا يباح إلا لمن يباح له أكلها أي الميتة بأن يكون مضطرا. انتهى. قوله رحمه الله: ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي، مثل ما سبق معنا في قصة الأمس عن كعب، لو احتاج إلى أخذ شعره أداه فإنه يجوز له ويفدي فدية الأذى، مخير بين أن ينسك وبين أن يتصدق وبين أن يصوم 3 أيام، ينسك شاة يذبح شاة، أو يتصدق على 6 مساكين بالإطعام 3 آصع لكل مسكين نصف صاع، أو أنه يصوم 3 أيام، مخير فدية الأذى لأنه احتاج إلى ذلك. وكذا لو احتاج إلى لبس، احتاج إلى لبس مخيط ليدفع عن نفسه البرد، أو ما تقدم معنا أيضا قبل الحج، احتاج إلى لبس مخيط ليستر عيوبا خلقية في جسده، لأنه لو لبس الإحرام لظهرت مثل هذه العيوب وربما تأذى بها، جاز له أن يلبس ويفدي. وهكذا من احتاج إلى فعل محظور فعله وفدا، وهذا من يسر هذه الشريعة السهلة السمحة ولله الحمد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بعثت بالحنيفية السمحة. نعم. وقوله ميتة أي لعدم أهلية المذكي، نعم. نعم. أي لعدم أهلية المذكي للذكاة، والله أعلم. نعم. وعند المالكية لو مات صيد البر بسهم المحرم أو كلبه أو ذبحه فإنه لا يحل لأحد تناوله. قوله ميت لعدم أهلية المذكي للذكاء يعني الذي ذبح هذا الصيد، وعدم أهليته من وجه كونه محرما لا لكونه ليس مسلما، فهو مسلم، لكن لكونه محرم من هذا الوجه ما هو مؤهل لأن يذبح، فهذا وجه كونه ميتا لا لكونها نجسة كما تقدم معنا على الصحيح. نعم. وعند المالكية لو مات صيد البر بسهم المحرم أو كلبه أو ذبحه فإنه لا يحل لأحد تناوله، وجلده نجس كسائر أجزائه، وكذا إن لم يصده بأن أمر غلامه بذبحه أو أعانه على صيد بإشارة أو مناولة صوت أو نحوه فإنه يكون ميتة عندهم على كل أحد. نعم. وهذا فيه ما تقدم، يقال فيه ما تقدم، هذا فيه نظر. نعم. وقالت الشافعية لو ذبح المحرم أو الحلال في الحرم صيدا صار ميتة على الأصح، فيحرم على كل أحد أكله ويصير ميتة لأنه لا يباح إلا بالتذكية وهو ليس من أهلها لقيام معنى به كالمجوسي. انتهى. نعم. المجوسي لا تحل ذبيحته لأنه مشرك، فلو ذبح المحرم هنا يقول في الحرم أو الحلال في الحرم، فإذا كان حلال وذبح صيدا في الحرم صار ميتة لأن هذا الحلال محرم عليه الاصطياد في الحرم، وإذا كان محرم اجتمع فيه سببان، إحرامه وكونه في الحرم، اجتمع فيه هذان السببان، فالأول فيه سبب والثاني فيه سببان، فيصير ميتة يحرم على كل أحد أكله، يعني الحلال والمحرم، لأنه لا يباح إلا بالتذكية، وهذا المذكي ليس من أهلها، فالأول لأنه ذبح ما لا يحل له ذبحه في الحرم، والثاني ذبح لأنه لا يحل له الذبح وذبح ما لا يحل ذبحه في مكان لا يحل فيه الذبح، فيكون حينئذ لا يجوز أكل ما ذبحاه كما لا يجوز أكل ما ذبحه المجوسي، فهنا المعنى الذي قام منع من صحة التذكية، فالمجوسي قام به الشرك فمنعنا من صحة ذكاته فلا يجوز أكل ذبيحته، وهذا قام به الإحرام وقام بالثاني الحرم مع الإحرام فمنعنا من أكل ذبيحته، لا أنه يكون كالمشبه به من كل وجه وهو المجوسي ما يكون مشركا، لكن قيام المانع في حق الأول هو عدم الإسلام، وقيام الشرك ليس بكتابي أيضا إنما هو مشرك فلا تحل ذبيحته، ففيه معنى قام بالذابح وهو الشرك، وهنا معنى قام بالذابح وهو الإحرام مع الحرم أو وجود الصيد في الحرم في حق الحلال، فقام هذا المعنى بالذابح فحرمت ذبيحته على كل حال. نعم. قال في المغني وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة يحرم أكله على جميع الناس، وهذا قول الحسن والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال الحكم والثوري وأبو ثور لا بأس بأكله، قال ابن المنذر هو بمنزلة ذبيحة السارق، وقال عمرو بن دينار وأيوب السختياني يأكله الحلال، إلى أن قال ولنا أنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله تعالى فلم يحل بذبحه كالمجوسي، وكذا الحكم في صيد الحرم إذا ذبحه الحلال. انتهى ملخصا. هذا كلام صاحب المغني وهو كالكلام الذي تقدم، وقد قلنا لكم فيما تقدم إن في هذا كما قال الشيخ عثمان نظر، أليس كذلك؟ لأن لو قلنا به أصبح أيضا على الحلال إذا كان في غير الحرم، أصبح على الحلال مثل الميتة نجاسة، وهذا غير صحيح. لكن هذه العبارات حكيت عن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا اجتهادهم يا ولدي، وهذا اجتهادهم رحمهم الله تعالى. لكن هل الاجتهاد وجيه أو صواب؟ هذا محل الأخذ والبحث. فلذلك قال فيه الشيخ عثمان رحمه الله تعالى كما تقدم في هذا الكلام نظر. الصواب أنه إذا كان في غير الحرم فهو حلال لغير المحرم، أما على المحرم فلا إذا كان غير مضطر، وأما إذا كان مضطرا فإنه مباح ويكون عليه الجزاء. إذا كان له جزاء مثل فإنه يعطي المثل، وإذا لم يكن له مثل فإنه يدفع القيمة ويتصدق بها. نعم. وقال أيضا وإذا اضطر المحرم فوجد صيدا وميتة أكل الميتة. وبهذا قال الحسن والثوري ومالك وقال الشافعي وإسحاق وابن المنذر يأكل الصيد. وهذه المسألة مبنية على أنه إذا ذبح الصيد كان ميتة فيساوي الميتة في التحريم، ويمتاز بإيجاب الجزاء وما يتعلق به من هتك حرمة الإحرام، فلذلك كان أكل الميتة أولى، إلا أن لا تطيب نفسه بأكلها فيأكل الصيد كما لم يجد غيره. انتهى كلام المغني. والذي مشى عليه في المنتهى والإقناع وغيرهما أن المحرم يقدم أكل الميتة على الصيد. ورأيت حاشية هذا نصها فيه إن الميتة محرمة لذاتها والصيد محرم لسبب عارض. وقولهم إن تذكية المحرم له تجعله ميتة ليس نصا من الشارع، وإنما هي كلمة فقيه لا تصح إلا من باب التشبيه. ثم إن أكل الميتة ضار في الغالب، والتعرض للضرر حرام في نفسه. انتهى. قلت ويعلم الله أن لو وقعت لي هذه المسألة عياذا بالله لقدمت أكل الصيد على الميتة وسقت الجزاء، لأن نفسي لا تطيب بأكلها على ما ذكره الموفق، والله غفور رحيم. والذي قاله رحمه الله هذا الذي تطيب به النفس، فإن الميتة لا تكون إلا في حق من لا يجد سواها، ومن وجد صيدا صاد ويأكل لحما مذكى ويدفع الجزاء إذا كان مضطرا. وأما تقديم الميتة على الصيد ففيه نظر، ولو قال به هؤلاء ولو قال به أحمد رحمه الله تعالى فهذا محل نظر، والعالم يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما أن يدع الحلال ويذهب إلى المحرم الأصل المباح للاضطرار فهذا فيه نظر، فإن الصيد مباح في الأصل محرم لعارض، أما الميتة فهي محرمة في الأصل مباحة لعارض، فهي عكس الأول. وإذا كان كذلك فالذي ذهب إليه ممن ذكرهم المصنف من تقديم الصيد، وبهذا قال إسحاق بن راهوية وابن المنذر وغيرهم، هذا هو الراجح عندي والعلم عند الله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإذا كان مضطرا وعنده ميتة وعنده صيد فإنه يأكل من الصيد الحلال، والميتة لا تباح إلا في الضرورة القصوى إذا لم يجد سواها. هذا هو الحق الذي يترجع عندي إن شاء الله. وكلامه رحمه الله قلت ويعلم الله أن لو وقعت لي هذه المسألة عياذا بالله لقدمت أكل الصيد على الميتة وسقت الجزاء. لما؟ لأن في هذه الحال يباح لك أن تأكل بسبب الاضطرار، فإبقاؤك على نفسك ليس بأقل من إبقائك على نفسك إزالة الشعر بسبب القمل، أيهم أهون، الصبر على القمل أو الموت؟ هنا مضطر سيموت، وهناك النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بأن يزيل ويفعل المحظور ويفدي. فأنت يجوز لك من باب أولى أن ترتكب هذا المحظور وتسوق الجزاء، ولا تحتاج إلى الميتة، لأن الميتة ما يقام يصار إليها إلا في الحالة القصوى، نسأل الله التوفيق. نعم. تتم. تقدم أنه إذا احتاج المحرم إلى فعل محظور كلبس وحلق وأكل صيد فله فعله وعليه الفدية. نعم. لحديث كعب بن عجرة لما احتاج إلى حلق رأسه وأباح له صلى الله عليه وسلم حلقه وأوجب عليه الفدية، والباقي في معناه، يعني باقي المحظورات، باقي المحظورات في معناه تلحق به. نعم. ولأن أكل الصيد إتلاف فوجب ضمانه كما لو اضطر إلى طعام غيره. نعم. قال الشيخ محمد الخلوتي في حاشية المنتهى على قوله في المنتهى ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي، هل هو عام حتى في الوطء أو لا؟ قال شيخنا منصور الظاهر لا، لأن الكلام في المحظور غير المفسد، تأمل. انتهى. قلت وهو كما قال الشيخ منصور بلا إشكال والله أعلم. نعم، ظاهر في ذلك أن المراد المحظورات التي ذكرت غير المفسدة، أما الجماع فمحرم عليه لأنه مفسد للحج ولا يحتاج إليه، لكن الفقهاء قد يريدون مثل هذه التحريرات احترازا فيما لو جاء إنسان وسأل مثل هذا السؤال، إما أن يكون جهلا أو تعنتا، فيقول الأمر ظاهر هذا معلوم لكل أحد، فاحتاجوا إلى أن يضيفوا مثل هذه التوضيحات والتبيينات والتقييدات، أن مثل هذا الإطلاق لا يراد به المحظورات مطلقا حتى الجماع، إذا احتاج إليه يفعل ويفدي، لا، هذا يفسد به الحج، فما كان مما يفسد به الحج فلا يجوز له. وأما المحظورات الأخرى فهي التي يقال عنها وله فعل محظور إذا اضطر إلى فعله له فعله ويفدي. وبهذا ينتهي كلامنا على هذا المحظور والسادس، ويبقى معنا السابع والثامن والتاسع، لعلنا نأخذها في لقائنا القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraf.net، وجزاكم الله خيراً.